الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله نأخذ الأصل الثاني من الثلاثة أصول التي دونها الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في هذا المتن اللطيف. والحقيقة أن بعض الإخوة قالوا لي أنه ينبغي أن لا تتحرج في التعليق على أي شيء مما ينتقد على دعوة الإمام، وأنا في هذا الأصل كما ترون يا إخواني، يعني هذه الأصول الثلاث هي أمور مجمع عليها أهل الإسلام، ليس فيها مجال لأن ينتقد على الشيخ فيها شيء يعني. فبالتالي كما ترون أنه يتكلم عن أصول وقواعد أجمع عليها أهل الإسلام، يذكر بها المسلمين ويذكر بها الناس في زمانه عندما انتشر الشرك وترك الناس في الجزيرة التوحيد وأحكام الإسلام، وكثير منهم تركوا الصلوات والزكاة وعكفوا على الأشجار والأحجار وقبور الأولياء. فإذا يعني هذه الأصول الثلاثة مما لا يختلف به المسلمون، وهو كتبها وسهلها ودعمها بالأدلة الشرعية ليسهل على المبتدئ، على طالب العلم المبتدئ، سواء كان صغيرا أو كبيرا، بدويا أو حضريا عاميا أو من العلماء، أن يتناولها. هي سهلة كما ترون ومبسطة. هذه طريقة الشيخ للمتلقي أن يعطيه العلم بأدلته كما تقدم وكما سيأتي. فليس ثم ملاحظة على هذه الأصول حتى الآن سوى ما نبهنا عليه في الأصل الأول، من أن الإمام قد ذكر في أمور العبادات عبادات من أعمال القلوب وعبادات من أعمال اللسان والجوارح، ونبهنا بأن الإمام هنا يحذر من الشرك ومن أن يشرك بالله في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان من أعمال القلوب أو من أقوال اللسان أو من أعمال الجوارح. أما البناء على هذا في مسائل التكفير والأحكام، لا يكفر في أمور الباطنة التي هي من أعمال القلوب، وإنما يكفر بما ظهر من الإنسان من الأقوال والأفعال. وعلى هذا الإمام عبد الوهاب، وعلى هذا كما نبهنا من كلام شيخ الإسلام تيمية، وعلى هذا أصلا علماء أهل السنة والجماعة. فهذا هو التنبيه الوحيد الذي يمكن أن ينبه عليه، والإمام لم يخالفه أصلا، وإنما جمع هذه العبادات كلها في ضمن الأصل الأول. فلزم التنبيه إذا كان الطالب يفهم من سرد الإمام هذه العبادات كلها سردا واحدا، وكلامه بأن هذه من ينبغي أن توحد لله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك بالله في شيء منها، وأنه من صرف شيئا منها فقد أشرك بالله، لا يتوهم الطالب بأنه يمكن التكفير بأعمال القلوب أو نحو ذلك. نحن كنا كثيرا ما نسمع من الشباب أنهم يقولون فلان يعظم غير الله أو يحب غير الله حبا شركيا أو نحو ذلك من الأشياء. هذه الأمور القلبية إذا ما ظهرت على الجوارح بسبب من أسباب التكفير الظاهرة، يعني بأن يصرح الإنسان بلسانه أو يفعل بجوارحه أعمالا كفرية تدل عليها، فلا يمكن التكفير بها. هي عبارة، هذه مسألة من حيث الحكم في الدنيا، هي تعتبر بواعث ودوافع قلبية في أحكام الدنيا، فنحن لا نجعلها أسبابا في التكفير في الدنيا، وإنما هي أسباب في التكفير على الحقيقة عند الله، الله يعلمها. هذا هو التنبيه الوحيد الذي تقدم، فقط لطالب العلم، وليس هو استدراك على الإمام رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله نأخذ الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ذكرها الإمام، وهي معرفته العبد لدينه، وهو دين الإسلام بالأدلة، لأن هذا من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. تقدم أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. دين الإسلام كما عرفه، يعني قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف لدين الإسلام هو التعريف العام، فإن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. فهذا الذي ذكره الإمام هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا تعريف الإسلام. إذا عرفت الإسلام بهذا التعريف فهذا تعريف صحيح، وهذا الإسلام من حيث العموم هو دين جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله. ولذلك يقصد بالإسلام هنا إيش؟ التوحيد، يقصد به التوحيد. وتعريف الإمام للإسلام أو التوحيد كما قال هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، تجريدها له وتخصيصه سبحانه وتعالى بها دون كل ما سواه، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو التعريف العام للإسلام. ولاحظ كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ الإمام لا يكتفي بقوله الاستسلام لله بالتوحيد فقط، بل لابد أن يؤكد المعنى الذي يحويه التوحيد، هو البراءة من الشرك. فالتوحيد يستلزم البراءة من الشرك، بل إن البراءة من الشرك ركن التوحيد، ولكنه يؤكد عليه لانتشار الشرك، ولأن كثير من الناس يظن أن شهادته لله بالتوحيد لا تمنع من دعائه غير الله، ولا تمنع من متابعته الطواغيت، ولا يعني نصرتهم وتوليهم وقبول تشريعاتهم. فلذلك دائما يعطف على قوله الاستسلام لله بالتوحيد بقوله البراءة من الشرك، ثم يؤكد البراءة من أهله، لأنه كما تقدم وقلنا مرارا أن كثير من الناس قد يبرأ من الشرك ولكنه يكون في حزب المشركين ومن أنصار المشركين ومن أولياء المشركين، ولا يتبرأ منهم ولا يعاديهم، بل ربما يحبهم ويواليهم. فلذلك كان الإمام يؤكد على هذه المعاني. فإذا هذا هو المعنى العام للإسلام الذي عرفه الإمام. أما المعنى الخاص للإسلام فهو الذي سيأتي فيما تقدم في التفصيل في حديث جبريل وغيره، وهو الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأركان الخمس التي سنأتي على ذكرها، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا هذا هو الإسلام الخاص، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينا غير الإسلام بهذه الأركان الخمسة التي ستأتي. ولو أن إنسانا يقول أنا آخذ بالإسلام العام وأستسلم لله بالتوحيد وأنقاد له بالطاعة وأبرأ من الشرك وأهلي، ولكنني لا أؤمن بشريعة محمد، لما كان مسلما، ما كان مسلما. الإسلام العام هو دين الأنبياء عموما صحيح، ولكن الإسلام الخاص هو الذي بعث الله سبحانه وتعالى به محمدا ناسخا للشرائع من قبله باستثناء التوحيد. التوحيد لا ينسخ، التوحيد والبراءة من الشرك لا ينسخ، لأنه دين الأنبياء جميعا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الأنبياء كلهم لو كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم اتباعه. لذلك لما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ما ينزل نبيا، وإنما ينزل حكما عدلا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا ليصلي خلفه إمام من هذه الأمة. نعم. قوله الاستسلام لله كما قلنا هذا المعنى العام للإسلام، وكل من لم يستسلم لله إما أن يكون معاند أو معرض، إما معاند لله ولدين الله أو معرض. الآن كثير من الناس يتمردون على أحكام الشرع، في تجد الملاحدة والعلمانيين وغيرهم الذين يقولون نحن أحرار نتبع ما نريد أو نرفض ما نريد من الدين، الدين لله ونحو ذلك من الأشياء التي يقولونها. هؤلاء من المعاندين والمتكبرين عن دين الله، والذين أبوا الانقياد له. الاستسلام لله يقابله من أنواع الكفر الإباء، الإباء من الانقياد. يعني الاستسلام يستلزم الانقياد لأوامر الله ولدينه ولشريعته، ويستلزم تحكيمه، تحكيم هذا الدين وشريعته في الأنفس وفي العباد. نعم. فمن استسلم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد لزمه ذلك، ومن تكبر عن دين الله وأباه فهو ليس مستسلم لدين الله، فهو لم يدخل في الإسلام. ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، كالذين يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، أو يقبلون من الله شريعته في باب الأحوال الشخصية، الزواج، طلاق نحوه كما هو في زماننا أكثر الدول، ويأخذون باقي التشريعات من القوانين الغربية والدساتير الأرضية، فهؤلاء مشركون. يعني يستسلم لله ولغيره، يستسلم لحكم الله ولحكم غيره، أو لبعض حكم الله ولغيره. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة دائما يعني سبحان الله يستدل بها المستدلون، قال: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. أنت كما ترى الإمام عبد الوهاب موافق لهذا الكلام، أو أنه استله منه، أو أنه أخذه وبناه عليه. قال شيخ الإسلام: الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. يعني ما يصلح أن تستسلم له ولغيره، بل هو الإسلام أن تستسلم لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، كما ذكرنا هؤلاء الملاحدة الذين يأبون شريعة الله، هؤلاء العلمانيون ونحوهم، هؤلاء من المستكبرين عن عبادة الله. وأما من استسلم له ولغيره فهو المشرك. بقية كلام شيخ الإسلام قال: والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. قال: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. يعني ترى أن هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكاد تكون هي نفسها التي عرف بها الإمام محمد الوهاب الإسلام. نعم، وكما قلنا، وقوله والبراءة من الشرك وأهله، يعني اجتناب الشرك وإنكاره واعتقاد بطلانه، إضافة إلى البراءة من أهله المشركين. والله سبحانه وتعالى قد وجهنا لنتأسى بإبراهيم ومن كان معه ومن على طريقته من النبيين، لما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن ملة إبراهيم والتوحيد، كما أنه يقتضي البراءة من الشرك، كذلك يقتضي البراءة من المشركين. وذكر الإمام أن الدين الإسلام من 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذه المراتب الثلاث كما يقول العلماء إذا اجتمعت، يعني إذا ذكرت معا، فكل واحد له تفصيله كما سيأتي. إذا اجتمعت يعني يراد بكل واحدة معنى خاص به. وأما إذا انفردت، إذا قيل الإسلام فقط أو قيل الإيمان فقط، فإنه يشمل الدين كله، يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. يعني إذا قيل الإسلام يدخل في الإسلام الإيمان والإحسان، وإذا قيل الإيمان وحده هكذا منفرد فإنه أيضا يشمل الدين كله فيدخل فيه الإسلام. لكن الشيخ يريد أن يفصل، ولذلك جمعها هنا وقال، وهي 3 مرات: الإسلام والإيمان والإحسان، يريد أن يفصلها. اجتمعت فهو يريد أن يفصل ويفرق بين كل اسم من هذه الأسماء الثلاث. فيريد كما سيأتي أن الإسلام هو المشتمل على أركان الإسلام القولية والعملية، كما سيفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الآتي. والإيمان سيفسره بأعمال القلب وباعتقاده ومعرفته. نعم، هو فسره في حديث جبريل بالأركان الستة. والإحسان يمثل كمال الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره. نعم. فأركان الإسلام 5، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام 5 التي لا يكون الإنسان مسلما إلا وأن يقبلها ويستسلم لها، يقبلها ويستسلم لها. وإن كان للعلماء كلام في التفصيل في بعض هذه الأركان أو المباني كما يسميها بعض العلماء، مأخوذة من الحديث: بني الإسلام على 5، يسمونها المباني. يعني بعض العلماء قد يقول هناك عندهم تفصيل في التكفير في هذه الأركان، ولكن هي الأركان، هي تسمى أركان أو مباني. ومن العلماء من كفر بتركها، بترك بعضها وترك أحدها، وفي ذلك تفصيل ليس هذا محله تقدم. لكن المراد هنا أن الإسلام هو الذي يبنى على هذه الأركان الخمس، وأولها، أول هذه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو أصل الدين وأعظم الأركان، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذه الشهادتان مفتاح الدخول لدين الإسلام، وهما أيضا مفتاح دخول دار السلام يعني الجنة. هما مفتاح الدخول للإسلام، وهما مفتاح دخول الجنة، وهما مفتاح العصمة. يعني إذا قال الإنسان هاتين الشهادتين فإنه يدخل إلى الإسلام ويفتح باب العصمة، يعني يعصم دمه وماله، كما قال تعالى: فإن تابوا، يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فإذا هو مفتاح العصمة، وهو مفتاح دخول الإسلام ومفتاح العصمة. ولكن كما يقول العلماء، وروي ذلك عن وهب بن منبه أنه قال لما قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وهذا في البخاري، قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يعني إن أتيت بحقوق هذه الشهادة، أنت تنطق هذه الشهادة تدخل إلى الإسلام وتدخل إلى العصمة. فإن أتيت بأسنان لا إله إلا الله واستمريت عليها وعلى حقوقها، استمر لك الإسلام واستمرت لك العصمة. وإلا انقطعت، إذا نقضت الإسلام أو أبيت حقوق لا إله إلا الله. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. دليل الشهادة يقول: بعد أن قرر أن دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقبل ولا يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة، شرف الله سبحانه وتعالى الملائكة وأولي العلم أن أشركهم معه في هذه الشهادة، فهي شرف للملائكة وشرف للعلماء وشرف لكل من يشهد بها. قال الإمام هنا: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فلا بد من زيادة بحق التي ذكرها الإمام هنا، لأن لو قلنا لا معبود إلا الله كما نبه العلماء فإن هذا ينافي الواقع، لأن كثير من المشركين يعبدون غير الله، فإن تقول لا معبود إلا الله فهذا ينافي الواقع، وهو قد يعني يدخل أنه كل من يعبد فهو الله، وهذا طبعا باطل، ولذلك لا بد أن يقال كما فسره الإمام هنا وكما بين معناه لا معبود بحق إلا الله. نعم، قوله لا إله إلا الله يعربها العلماء بأن يقولوا لا هذه نافية للجنس، واسمها إله، إلا الله أداة الاستثناء، والاستثناء هنا يقولون مفرغ لا عامل له، وخبرها محذوف تقديره لا إله بحق إلا الله، نعم، بدل من الخبر المحذوف. فإذا لا إله بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والركنين الإثبات والنفي كما ذكر الإمام، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا لله وحده لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في ملكه. لاحظ هنا، يعني ما دمت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه، فإذا يجب أن تسلم بأنه لا شريك له في عبادته، يعني الإلزام بتوحيد الألوهية مبنيا على التسليم بتوحيد الربوبية. نعم، والركنين لا إله إلا الله النفي والإثبات كما نبهنا مرارا هي نفس قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالنفي هو قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، والإثبات هو قوله تعالى ويؤمن بالله، يؤمن بالله هو الإثبات، فلا إله إلا الله فيها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فيها النفي والإثبات، فلا بد أن يجتمع النفي والإثبات، فإن النفي المحض وحده إلحاد، والإثبات وحده لا يتضمن التوحيد ولا يتضمن نفي الشرك، ولا يكون الإنسان آتيا بالواجب عليه من كلمة التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات. يقول العلماء أن الإثبات بعد النفي لا إله إلا الله، الإثبات بعد النفي من أقوى صيغ الحصر، فهي تحصر العبادة والألوهية في الله سبحانه وتعالى وحده وتنفيه عمن سواه. نعم، فهذا يعني لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء طبعا أن لا إله إلا الله لها شروط، لعله يأتي إن شاء الله نتكلم عليها، يذكرون 7 شروط: العلم والإخلاص والصدق واليقين والمحبة والانقياد والقبول، ويذكرون أيضا نواقض لهذه الكلمة لا إله إلا الله، بعضهم عددها فبلغ بها 400 ناقض، وربما يكون فيها تكرار، والشيخ الإمام عبد الوهاب ذكر منها 10 ربما لأجل اشتهارها في زمانه. نعم، ولهذه الكلمة لوازم أيضا، كما أن لها شروطا ولها نواقض ولها أركان، ركني النفي والإثبات أيضا لها لوازم، لوازمها وعراها الوثقاء الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. نعم، هذا الأمر الأخير، لوازم لا إله إلا الله أو مقتضيات لا إله إلا الله، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه، من الأمور كما قلنا التي كانت ظاهرة في دعوة الإمام الوهاب وأحفاده وأئمة نجد، وكانوا يدندنون على هذا الأمر، لأنهم يسيرون في التوحيد سيرة واقعية عملية. نعم، استدلال الإمام ببعض الآيات، ومنها كما قال تفسيرها، يعني تفسير هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله التي يوضحها، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذه الكلمة إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني، هذا الإثبات، فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني جعل هذه الكلمة كلمة التوحيد كلمة أوصى بها عقبه وذريته، أوصاهم بالتوحيد، أوصاهم بالتوحيد، وكل الأنبياء كان يوصون أتباعهم وأولادهم بالتوحيد أحياء أو عند الممات، يوصونهم بالتوحيد ويؤكدون عليهم هذه الوصية، كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يوصيهم بالتوحيد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية. فوصية الأنبياء كانت في التوحيد، ووصية إمام الأنبياء أيضا في عقبه كانت في هذه الكلمة وهي التوحيد. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قوله تعالى: ألا نعبد إلا الله، هي تتضمن ألا نشرك به شيئا، فالذكر ذلك تأكيد. وإذا الإمام محمد الوهاب لما يؤكد على نفي الشرك دائما والبراءة من الشرك وتخصيصه في الذكر حتى مع التوحيد، هو لم يأتي بشيء جديد، فالله سبحانه وتعالى أكد هذا وعلمنا هذا. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا أيضا تأكيد بأنه لا يتخذ ربا إلا الله سبحانه وتعالى، والرب هو الحاكم وهو المشرع، فما دمنا نقر بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو مالكنا، فينبغي أن لا نتخذ غيره حكما ولا غيره معبودا سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، هذا ذكره الإمام هنا على الدليل على شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو محمد صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما حرصتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم يعني على هدايتكم وإيصال كل ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا مثل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله فسرها، قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إما أخبار أو أوامر ونواهي، فشهادة أن محمدا رسول الله هي طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا يستلزم الأمرين اللذين يذكرهم العلماء في شروط قبول العبادة، وهي الإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يذكر ابن القيم في نونيته أن على العبد هجرتان: هجرة إلى الله بالتوحيد، وهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يطيعه فيما أمر وينزجر عما نهى عنه وزجر، وأن يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هنا يذكر الركن الثاني وهو إقام الصلاة، ذكر إقام الصلاة ولم يقل فعل الصلاة، لأن الإقامة أن تعطى الصلاة حقها، فليس كل من صلى مقيم للصلاة، لكن يصلي على الإخلاص ومع الرغبة والرهبة ويزيد المحبة لله سبحانه وتعالى وقيامها وركوعها وحضور قلبه فيها، وهذا مع الطمأنينة، فهذه هي إقامة الصلاة. والصلاة كما تعرفون هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك الصحيح الراجح من كلام العلماء هو تكفير من تركها بالكلية، وأما من لم يحافظ عليها وقصر في إقامتها وصلى وقضى ونحو ذلك فإنهم اختلفوا في تكفيره. كذلك هناك تفصيل في القول في تكفير تارك الصلاة، ولكن أنا قلت الصحيح الراجح هو كفر تارك الصلاة، فهي أعظم الأركان، وهي أيضا ذكرت في الآية التي تقدمت على أن شروط عصمة الدم والمال والأخوة في الدين ممدودة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من شروط العصمة والأخوة في الدين، لأن شأنهما عظيم. وهذه الآية التي ذكرها الإمام هنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، كما ذكر، هي دليل على الصلاة والزكاة، وهي تفسير التوحيد، لأنه قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا هو تفسير التوحيد. نعم، ذكر العلماء هنا من الدلالة على أن هذه الأركان واجبة هو الصيغة التي وردت فيها هذه الآية، وهي صيغة الاستثناء بعد النفي، وهي قول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيقولون يعني من دلالات الوجوب هذه الصيغة، صيغة الاستثناء بعد النفي، لأنها حصر وتأكيد للأمر الذي يدل عليه الوجوب. يعني ما أمروا، أو أعظم شيء أمروا به، وأنتم تعرفون أن الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب. وهنا يقول: وما أمروا، يعني كأنه يقول أعظم الأوامر التي أمروا بها هو أن يوحدوا الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه الصيغة، صيغة الاستثناء بعد النفي، فيها تأكيد للأمر، وهي من دلالات الوجوب. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، الركن الرابع هو الصيام، قال ودليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب تعني فرض، وهذه الصيغة كتب وفرض من الصيغ التي يستدل بها العلماء على الوجوب، حيثما وردت هذه الصيغة فهي دليل صريح على الوجوب، ولا يمكن صرفها عن الوجوب بقرينة أو بتأويل أو نحوها كسائر الأوامر. كما قلنا آنفا، الأمر الأصل فيه الوجوب ما لم تصرفه قرينة، لا، هنا كتب وفرض لا تصرف بمثل هذا، لا تصرف إلا بالنسخ. كتب وفرض لا يمكن صرفها إلا بناسخ، يأتي نص ينسخ ذلك. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، الحج أيضا من الأركان، خامس الأركان التي بني عليها الإسلام، وهو واجب وهو فريضة. والصيغة ولله على الناس أيضا هذه من الصيغ التي تفيد الوجوب، يعني معناها أوجب الله على الناس حج البيت، هذا أيضا يدل على وجوبها. الوعيد الذي ذكر في آخر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الوعيد لا يأتي على شيء دون الوجوب، الوعيد دائما في القرآن لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فإذا الوعيد هنا ورد هنا على ترك فريضة وعلى ركن وواجب من الواجبات. نعم، هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، والشيخ يعني عرفها بسلاسة وبسهولة وبيسر، لأن الحقيقة كانت الجزيرة كما تقدم في سيرة الإمام يعني قد انتكس كثير من أهلها وجهلوا مباني الإسلام وجهلوا وجوب هذه الأركان الخمس وتركوها وانغمسوا في دنياهم وجاهليتهم واشتغلوا في الشركيات وعبادة غير الله، وكثير منهم تركوا الصلاة وامتنعوا عن الزكاة ونحو ذلك، فكان لزاما أن يؤكدها الإمام. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله، يعني ما أسهل طريقته وأيسرها وأجملها، يعني يأتي بالأدلة التي تسهل معرفة هذه الأركان. فذكر أولا أن المرتبة الثانية، بعد أن ذكر مرتبة الإسلام ومن مراتب الدين، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وقال وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. ذكره لهذا، استفتاحه بهذا الحديث، كأنه تذكير بعقيدة أهل السنة والجماعة التي تنبني على أن الإيمان قول وعمل، لأن هذا الحديث كما تقدم مرارا يتضمن هذه الثلاث: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من أعمال القلب. نعم، قال وأركانه 6، فذكر هذه الأركان 6 التي ستأتي في حديث جبريل، وتقدم معنى تعريف الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وأنه تصديق وإقرار بالقلب وإقرار باللسان وعمل القلب والجوارح، وأن الإيمان أركانه 3: القلب واللسان والجوارح، وأنه يتضمن عمل القلب وقوله وقول اللسان وأعمال الجوارح، بخلاف المرجئة الذين يحصرون الإيمان بالقلب، وهذا يترتب وينعكس على عقيدتهم في التكفير، فلا يكفرون إلا بما يناقض عقيدة القلب ومعرفته وتصديقه. نعم، وإن كان الآن في زماننا هناك من ربما يعرف الإيمان بالتعريف السلفي الصحيح، فيقول الإيمان قول وعمل، وهو قول القلب واللسان، وهو عمل القلب والجوارح، ولكنه عند الحقائق عندما يعني يطبق هذا الكلام على أحكام التكفير، يحصر التكفير في الجحد والاستحلال ونحوه من الأمور التي هي طريقة أهل الإرجاء، لأن حصر التكفير في الجحود والأمور المتعلقة بالقلب هي طريقة المرجئة، لأن الكفر عندهم ما يناقض الإيمان، والإيمان عندهم في القلب، فبالتالي لا يكون الكفر إلا في الأمور القلبية من جحود وتكذيب واستحلال ونحوه. وهؤلاء المرجئة الأواخر أرادوا أن يقتدوا بالسلف، فاقتدوا بهم في التعريف، تعريف الإيمان، ولكنهم لإرجائهم عندما أرادوا أن يتكلموا في التكفير وافقوا المرجئة وتناقضوا مع تعريف السلف. نعم، وهو الإمام هنا ذكر أن أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وذكر الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا ذكر فيه هنا 5 أركان للإيمان، وبقي دليل القدر، فأتى بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، لكي يتم طريقته بالاستدلال على كل ركن من أركان الإيمان. والإيمان كما تقدم قلنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، وإيمان الناس يتفاوت، بحسب أعمالهم وبحسب علمهم بهذه الأركان المذكورة في هذه الرتبة. فكما أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهذه معرفة هذه الأركان والإيمان بها والإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وتعظيمه حق التعظيم وتنزيهه عن المثيل والشبيه، وكذلك معرفة ملائكته وأنهم مع العبد يحصون أعماله ويحفظونه ويستغفرون للمؤمنين ويستغفرون لطالب العلم وغير ذلك. كل هذا إيش يزيد في الطاعات، كذلك الإيمان بكتب الله ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من إنزالها وهو توحيده وعبادته وحده، يزيد أيضا في إيمان العبد ومعرفة ما يريده الله سبحانه وتعالى من الناس في كتابه سبحانه وتعالى، يزيد في الإيمان. وكذلك الإيمان برسل الله وما أرسلوا به ومعرفة أحوالهم في دعوتهم للتوحيد وصبرهم على أذى أقوامهم، كل هذا مما يزيد في الإيمان. وهكذا أيضا معرفة أحوال اليوم الآخر وتفاصيله والإيمان بالقدر وأركانه، كل هذا يزيد في الإيمان. فليس الجاهل بهذه الأشياء كالعالم بها، وكلما زاد الإنسان علمه بها كلما زاد إيمانه، لأن هذا من العمل، زيادة العلم بهذه الأشياء والإيمان بها يزيد الإيمان. فإذا كما يقول السلف الإيمان يزيد وينقص بالطاعة، العلم بهذه الأركان ومعرفتها وزيادة تعلمها مما يزيد في الإيمان. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين التي هي الإحسان، وهي تمثل كمال الإيمان، الرتبة العليا في الإيمان والرتبة العليا من مراتب الدين. نعم، جعله الإمام ركنا واحدا أن تعبد الله كأنك تراه. نعم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والعلماء جعلوا هذا الركن له رتبتان أو مقامان، كما يذكر ابن القيم يسميهما مقامان والبعض يسميهما مرتبتان، الأول أكمل من الثاني. فالأول هو مقام المشاهدة أو مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنه أمامك، تعبد الله كأنك تراه، هذه رتبة عالية، كأنك تشاهده، لذلك يسموها مقام المشاهدة. فمن ضعف عن هذه المرتبة ولم يستطع أن يستحضرها دائما فليعبد الله في المرتبة الثانية، وهي مرتبة المراقبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فتذكر أنه يراك. يعني إن لم تكن تستحضر هذه الرتبة العالية، رتبة المشاهدة، يعني تعبده سبحانه وتعالى كأنك تشاهده وكأنك تراه، فإن عجزت عن هذا فتذكر دائما أنه يراك، فهذه درجة عالية، درجة الإحسان درجة عالية، وهي تمثل كمال الإيمان. نعم، فالإنسان الذي يعبد الله على المشاهدة أو المراقبة لا يرائي فيه، تجده مخلصا لله سبحانه وتعالى، وذلك ذكر قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شاهد من الآية قوله تعالى: والذين هم محسنون. هذه المعية التي ذكرها سبحانه وتعالى هنا هي المعية الخاصة، معية النصر والتشديد والتوفيق والتأييد، هذه معية خاصة للمحسنين، من كان يعبد الله كأنه يراه فإن الله معه بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. والمعية معيتان كما تعرفون، معية عامة، هذه المعية الخاصة التي ذكرناها، معيته مع عباده الموحدين، معية النصرة والتأييد والتسديد والتوفيق، والمعية الأخرى هي المعية العامة التي هي للمؤمن والكافر. أن الله مع المؤمن والكافر بعلمه وبإحاطته وبنفوذ قدرته ومشيئته، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه. هذه هي المعية العامة كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. واستدل أيضا الإمام بقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمام التوكل من مراتب الإحسان، وهو من أعمال القلوب، من أسبابه أن يتذكر الإنسان أن الله معه دائما، فبالتالي عبادة التوكل مرتبطة بالإحسان. نعم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذه جاء بها الإمام ليدلل على: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم. فالمحسن يستشعر أن الله معه في جميع أحواله، ولذلك ذكر بعد ذلك قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نحن دائما شهود معكم. هذا يذكر بمعية الله سبحانه وتعالى، وبأنه سبحانه وتعالى معنا دائما. فمن شهد هذه المقامات وتذكر بأن الله معه وأن الله يراقبه، فإنه يستكمل مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وينال كمال الإيمان. نعم. وثم بعد ذلك ذكر حديث جبريل الذي حوى هذه الأصول الثلاث، يعني بعد أن ذكر الأدلة من القرآن يريد أن يذكر دليلا من السنة. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى، فلبثنا مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. هذا الحديث حديث من أعظم الأحاديث، يبين أصل الدين وقواعده، وكلها مجموعة في هذا الحديث. هذه الرتب الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن الوهاب في هذا الأصل الثاني هنا كلها مذكورة في هذا الحديث، استدل لها بأدلة الكتاب، والآن يستدل لها بالسنة. وحديث جبريل هذا من الأحاديث التي اهتم بها العلماء، وبعضهم قدمه في سننه أو في مصنفاته مع حديث إنما الأعمال بالنيات، جعل هذا الحديث أيضا حديث جبريل معه، لأنه حوى أصل الدين وقواعده وجمعها كلها في حديث واحد. حتى أن بعض العلماء يسمون هذا الحديث بأم السنة، لأنه جمع فيه على وجه الإجمال ما جاء مفصلا في السنة. يعني كيف يقولون عن الفاتحة أم الكتاب؟ لأنها فاتحة الكتاب وتختصر الدين بألفاظ معدودة. كذلك قالوا أن هذا الحديث يسمونه أم السنة. نعم. الحديث جاء بصيغة السؤال والجواب ليسهل على طالب العلم تلقي العلم، وهذه من أفضل طرق التعليم، طريقة السؤال والجواب. وجبريل جاء يسأل أسئلة هو يعرف أجوبتها، لكي يتعلم الصحابة ونتعلم نحن عندما ينقل لنا هذا الحديث. ويستفاد من هذا أن طالب العلم أحيانا قد يسأل العالم أما لا يجهله، ربما هو يعرف الجواب ولكن يريد الحضور أن يسمعه، يريد من الحضور والناس أن يسمعوا إجابة العالم وتفصيله. نعم، فإن جبريل لما سأل هذه الأسئلة كان يعرفها وكان يصدق، يقول صدقت، حتى أن الصحابة كان بعضهم يتعجب يقولون فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن مراده هو إيش؟ مراده تعليم الصحابة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه مراتب الدين الثلاثة مرتبة: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان، وعلى ما تقدم بيانها وتفصيلها من الإمام، ولكنه ذكر هنا لإيراد الدليل. ثم أسئلة يريد أنه سأله عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى علم الساعة ووقتها عن الناس، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. وفي الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن هناك إمارات للساعة، ولذلك سأله لما قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال له جبريل: فأخبرني عن إماراتها. فذكر أن تلد الأمة ربتها، نعم، وفي رواية وردت أن تلد الأمة ربها، الأمة يعني العبد الرقيقة. وهذا جرى في زمن الخلفاء ويجري، أن يتخذ الخليفة من الرقيق الإماء فتلد له بنتا أو ولدا، يصبح بعد ذلك سيدا لهذه الأمة ولغيرها، لأنه ربما صار خليفة لأبيه، أو صار أميرا، أو صارت هي أميرة المولودة هذه. فهكذا تلد الأمة ربتها وسيدتها. نعم، وهذا جرى في الفتوحات، وعندما تكثر الخلفاء من الجوهر والرقيق. نعم، ثم ذكر أيضا من علاماتها، قال أيضا: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم، وهذا أيضا ترونه مشاهدا، يتملك الآن الأموال الطائلة والمباني الشاهقة من هم رعاة شاة، ومن هم لا يفقهون في دين الله شيئا، ويتطاولون في البنيان ويتطاولون في شأن هذه الدنيا. وهذا جرى، شاهدناه بوضوح، ناطحات سحاب عالية لرعاة الشاة الآن. ثم بعد هذه الأسئلة التي كان هدف جبريل منها تعليم الصحابة رضوان الله عليهم، وجاءهم بهيئة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة. يعني الأصل أنه إذا كان إنسان لا نعرفه أو لا يعرفونه، الأصل أن يكون مسافرا، فيظهر عليه أثر السفر في الغبر التي تعلو شعره الأسود، والاتساخ الذي يكون على ثياب المسافر إذا كان قد سار في الصحاري وركب على الإبل، فإنه يتسخ ثوبه الأبيض ويغبر شعره وثيابه. لكن هذا رغم أنهم لا يعرفونه، لكنه كان شديد سواد الشعر، ليس عليه شيء من الغبار، شديد بياض الثياب، ليس عليه شيء من الاتساخ. فلذلك عجب الصحابة من شأنه. فلما انصرف مضى ولبث الصحابة مليا، قال النبي في رواية: قال ردوه عليه، فذهبوا فلم يجدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال: الله أعلم، لا يقال الله ورسوله. إذا قيل لك: هل تعلم؟ فتقول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن غير حاضر. فهذا يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل هذا على أن هذا الحديث فيه أصول الدين، وفيه قواعد الدين، وفيه مراتب الدين الأساسية الثلاث التي ينبني عليها هذا الدين. فإذا لو أردت أن تعرف مجمل الدين، فإنه في هذا الحديث الذي سماه العلماء بأم السنة، كما سميت الفاتحة بأم الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.